لكن سليمان رآها وسمع صوتها، فرآها وهي مستردية على ظهرها ومادة قوائمة رجليها ويديها نحو السماء، مادة يديها تسأل الله سبحانه وتعالى رافعة يديها إلى السماء وتقول: اللهم إنه لا غنى بنا عن فضلك، فإن فأسقنا فضلك. وهم في طلبة السقيا، وإنها خلقك نحن خلق منهن خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك. فالمطر يحتاج إليه كل شيء، لأن جعل الله حياة الخلق كلهم على أساس المطر، لأن الله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والسماء هو المطر، فهو رزق بني آدم ورزق أيضا بهائمهم، وبهائمهم بحاجتها لأكل درها وأكل لحم شرب درها وأكل لحم، فهم بحاجة إلى هذا الشيء. فإذا نبتت الأرض حصلت الزروع وأكلوا منها، وحصلت الحيوان وجدت أيضا المراعي وحصلت منها الألبان وحصل منها اللحوم، فهذا خلق الله سبحانه وتعالى أنه جعلها المطر ورزق بني آدم. وأما وما توعدون فهي الجنة، فإن الجنة في السماء، والله وعدها المؤمنين: ففي السماء رزقكم وما توعدون. فلما سمع مطر سليمان ومعه جنوده ورأى هذه النملة مستلقية على ظهرها ومادة يديها تسأل الله، فقال عليه السلام لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، كفتكم النملة وسألت الله وسيستجيب الله، لأن النملة ما عليها ذنوب ولا عليها، فهي قائمة بواجبها ولا تشرك بالله، فهي من جملة من يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فسليمان فقه ما تقول وفهم ما تقول، فهي مدت يديها ومسترقيها ورافعة قوائمها ويديها تسأل الله سبحانه وتعالى وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن سقياك. فسألت الله سبحانه فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا الحديث يعني تضمن امورا كثيره. اولا ان الاستسقاء مشروع في الامم السابقه كمن فعل سليمان، والامر الثاني انه كذلك خروجه الى الصحراء مشروع من قبل، لان سليمان خرج يخرج به من الصحراء، والنبي عليه الصلاه والسلام خرج به من الصحراء، وعمر رضي الله عنه خرج به من الصحراء ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا ان وان كانت رمله لها صوت لها كلام ويفهم من يفهم، ولذلك فهم سليمان قولها، وانها تقول: اللهم ان خلق من خلقك ولا غنى لنا ولا غنى بنا عن سقياك، ففهم كلامها. فهذا يدل على ان كل شيء اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان تقرأه وتكلم، فقد يتكلم باللغة التي أنت تفهمها، وقد تكلم بلغة أخرى أنت لا تفهمها، وقد يفهمها من أراده، فسليمان فهم كلامها وتكلمت وهي نملة. وذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا أنه يوم القيامة تنطق البيوت الأيدي والأرض والبيوت تشهد على ابن آدم بما فعل، تشهد عليه بما فعل من الزنا أو ما فعل من السرقة أو من شرب الخمر أو أكل على اليتامى أو أكل الربا، تشهد عليه يوم تشهد عليه من سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بل الجنود وقالوا لجنودهم: لم شهدتم علينا؟ فقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا يدل على أن الإنسان ما ينبغي أن يستغرب، كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا لما خلق الله السماوات وخلق الأرض، نعم، قالتا أتينا الطائعين، أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا الطائعين، فتكلمت وهي السماوات والأرض. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وهو في مكة عليه الصلاة والسلام إذا خرج يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي إلى مرفع يقول: السلام عليك يا محمد، وهو حجر. فهذا كل شيء. ومن الغريب والعياذ بالله ان بعض اهل البدع ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى ويقولون: لا الله ما يتكلم، كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى وهو تكلم بالقران ويقول: كلم الله موسى تكليما، فالله اخبر انه كلم موسى تكليما، وكتاب انزلناه اليك مسألة عربية أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجد مثلا بعض أهل البدع الذي ينكرون كلام الله ينكر ذلك. الكلام يحتاج إلى أسنان ويحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى لسان، والله منزع عن هذا ومن دار أنه يحتاج. قد نمت تكلمت، الحصاد تكلمت، الجمع تكلم عندما كان الذي يخطب عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، ولما وضع له المنبر وذهب النبي المنبر وترك الجمع الناخر عنه كان يصعد عليه الصلاة والسلام أو يعتمد عليه وهو يخطب، وله حديث سمعه جميع من في المسجد، وهو ما له لسان، بل هو يابس خشبة مقطوعة من سنين لها صوت، فأصبحت يسمع صوتها كذا في المسجد ويسمعون حنينة الحنينة إبل منها. هذا والعياذ بالله كان هذا الشيء. وقد حدث في هذه الأزمنة أيضا هذه الأشرطة التي تسجل تسمع الكلام وتنطق مثل ما سمعوا، وتعرف ان هذا صوت فلان وان هذا صوت فلان، وهو مجرد شريط وتقييد يسمع الكلام منه. لا ينبغي انكار مثل هذه الامور، ان هذا شيء من خوارق الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فهذه الامور ينبغي ان نؤمن بها، وان نقول الله سبحانه وتعالى تكلم بالقران، وكما اخبر كلم الله موسى تكليما، وقال الله سبحانه وتعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. من يستطيع غير الله ان يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني؟ الله هو الذي تكلم بهذا الكلام، ما تكلم غيره. من يستطيع يقول انني انا الله غير الله؟ الله تكلم بهذا وقال لموسى ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن ويتكلم فنؤمن بصفات الله جميعا، لكن كيفية ما نعلمها. نؤمن بأن الله يتكلم، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، لكن كيفية السمع والبصر ما نعلم، لأنه لا يمكن أن يكون مثل ما على مخلوقين أبدا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخبر سبحانه وتعالى أنه سميع وأنه بصير، لكن لا تظنون أنه مثل سمعكم ولا تظنون أنه مثل بصركم، ولا لا لا شيء يقصه سبحانه وتعالى. كما أنه سبحانه وتعالى له ذات، رب من سماواته على العرش استوى، ويقول عيسى عليه السلام انك تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيوب، فهو فوق السماوات، لكن كيفية ذاته ما نعلم، الله اعلم بذلك. لكن نثبت ان لله ذات، وان له سمع، وان له بصر، وان له علم، وان له قدره، وان له اراده، وان له سبحانه وتعالى، هذا صفاته، لكن كيفيتها ما نعلمها، لان هذا من يعلم الحق شيء الخالق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا اننا نؤمن بما جاء على مقدار ما جاء، مثل ما قال الامام الشافعي رحمه الله، قال امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ما كيف انا وعملت له كل المراد كذا والمراد كذا، لا على مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب على المؤمن ان يؤمن بهذا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وانه سبحانه وتعالى له رحمه، وانه سبحانه وتعالى يغضب لكن غضبه غير غضبنا ورحمته غير رحمتنا، فله رحمه تخصه وله غضب يخصه وله علم يخصه سبحانه وتعالى، وما اوتيت من العلم الا قليلا. فعلم فلان عالم، والله سبحانه وتعالى هو العالم، صار علم هذا مثل علم هذا، علم الله مثل علم خلقه، حاشا وكلم، لا يشبهه احد لا في علمه ولا في خلقه ولا في، ولكن نثبت الاشياء اللي جابها الله بالقران، الذي ذكرها الله بالقران نؤمن بها كما اراد الله. الله يقول سميع وبصير، واخبر سبحانه وتعالى يوم رب السماء كطي السجين للكتب، فاخبر سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الله اعلم. يؤمن بما قال الله والله اعلم بكيفيه ذلك، ما نعرف كيفيته ولا نعرف صفته، الله عالم بها سبحانه وتعالى. فايضا هذه النمله التي رفعت يديها الى السماء تعلم ان الله في السماوات، وان فوق السماوات المستمر على عرشه، بخلاف الذين ينكرون الاستواء يقولون لا ما على العرش هي العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. وهذه النملة ما تدري بها إلى السماء تسأل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الاستسقاء رفع يديه إلى السماء يسأل الله سبحانه وتعالى. والله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من يستطيع يخسف الأرض؟ من في السماء؟ وهو الله. الله في السماوات سبحانه وتعالى مستمع على عرشه على ما يليق به وعرشه على ما يليق به، ولكن ما نعرف كيفية الاستواء. فالاستواء معلوم بلغة العرب، أما الكيفية ما حد يعرفها، كما نحن نعلمها إلا الله، كما أننا لا نعلم كيفية السمع يعلمه إلا الله، سمعه وبصره يعلمه إلا الله، ما نعلم كيفية، لكن نثبت ما أثبته الله، نقول له سمع وله بصر كما قال، لكن الكيفية لا نعلمها. فكل هذا مما ينبغي للمؤمن أن يؤمن بكل القرآن ولا يخرب ولا يخول ولا ينكر شيء قاله الله سبحانه وتعالى ولا ينكر شيء قاله الرسول بحجة. الحجة يقول لا أحد عم الله ما نقول إلى جنة تكلم الله معنا يحتاج رسالة إلى جنة من قال هذا احتاج تكلم الطعام يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الحصاب يده عليه الصلاة والسلام يده تسبح يسمعون تسبيحه ينفعون والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تنفعون تسبيحه. فسليمان عليه السلام حينما رأى هذه النملة مستلقية على طاير مدد إليه وتسأل الله وتقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا من عسكك، قال لأمه وجنده رجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا يدل على أن كل يسأل الله رزقه، وأن حتى الحيوانات وصغار الحيوانات صغار الخشاش أيضا يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى. فلا يلك بنا أن نتعلق بأحد غير الله. المهم مشكلة الإنسان أعطاه الله العقل وأعطاه الله الفهم وأعطاه الله العلم وأنزل القرآن ليتدبر، ومع ذلك يخالفون هذا ويذهبون يسألون أصحاب القبور ولا يسألون الأشجار ولا يسألون الأحجار ولا يفضل لديهم إلى الله ويسألون الله. والسؤال غير الله شرك، انك تسأل احد ما بيده شيء، تسأل احد تجيك صاحب قبر وتسأله انه يرزقك ولا انه يبري ولدك ولا انه يبريك الولد ولا انه يدرك عليك الغائب، هل يملك هذا الشيء غير الله؟ ما يملك هذا الا الله. فينبغي ان نعتمد على الله ونتوكل عليه سبحانه وتعالى ولا نسأل الا اياه ولا نلتجئ الا اليه، لانه يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الهكم مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. قريب الله يسمعك يسمعك ويعلم ما في ضميرك، فالتج اليه واساله سبحانه وتعالى واعبده وتوكل عليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ينبه هؤلاء الذين يذهبون الى القبور والى الصخور والى الاشجار والاحجار، يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله لله ما حد يتصرف معه، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه من غير الله تدعون حق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من جتمين، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم واغنيتكم كما تقولون. ومن يدعو مع الله الهنا لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضعيف ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. هذا ينبغي للمؤمن ان يتسع الله وينزل حاجاته لله يعلم حادثه ويستطيع، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وغير الله ما يستطيع شيئا ما يستطيع الا الله، الله الذي يقول كن فيكون. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء اخرجه مسلم. نعم هذا الحديث يدل على انه الانسان اذا دعا الله يرفع اليدين ويسال الله سبحانه وتعالى، ورفع اليدين مشروع الانسان يرفع يديه سؤال الله سبحانه وتعالى، الا انه هنا في الحديث انه لما طلب السقيا رفع يديه بظاهر كفيه صلى الله عليه وسلم. فالعلماء اخذوا من هذا قالوا ان الانسان اذا دعا وسال الله سبحانه وتعالى شيء يرفع يديه هكذا، اما اذا دعا ان الله يرفع عنه البلاء او يرفع عنه القحط عنه العري أو الدهن وهو بظهر كفيه، يسأل الله أن يفرح عنه هذا الشيء. فهذا رفع كفيه صلى الله عليه وسلم واتأل الله بظهور كفيه. فإذا صار يسأل شيء الله يعطيه إياه نعم فهو يسأل ببطون كفيه، فهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، الدعاء كله ببطن كفيه، سواء دعاء لرفع شيء أو لطلب شيء فهو بيديه، ولكن النبي في الاستسقاء من شدة رفع يديه ومن تحمسه في الدعاء عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى صارت ظهورهما نحو السماء، يعني مد يديه حتى قال هكذا، وصار ظهورهما نحو السماء من شدة رفع يديه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يفسرها بهذا، بعضهم يقول لا إنهم طلع هكذا. فالحاصل أن الاستسقاء مشروع ومطلوب، هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى عندما يحصل للمسلمين حاجة إلى المطر، عندما يحدث الجد، عندما يحدث القحط، وعندما يحدث الجفاف، فهم يرتقون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألونه الرزق، لأنه هذا هو قوام معيشتهم. والله أخبر أنه في السماء، وهذا الشيء اللي في السماء ما يطلب إلا من الله، فنطلب الله سبحانه وتعالى، وهذا عباده، الدعاء عباده، عندما نسأل الله ندعوه نحن في نفس أيضا عباده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون على جهنم داخلا، عندما يسألون الله ولا هذا مستكبرين، لا تستكبر، انت إلى ربك، واسألوا، واسألوا من فضله، من يديك إلي دواما، حتى يعطيك الله سبحانه وتعالى من فضله، لأنه يقول من يجيب المضطر إذا دعا، هو الذي يجيب المضطر، ادعوني يستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهكذا ينبغي الإنسان في أي شيء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين رضي الله عنهم يقول إني أسأل الله كل شيء، لو انقطع شخص نعلي ما في حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن الله يعين على أسباحه، يعني في كل صغير وكبير يلتجي إلى الله ولا يلتفت إلى غير الله. هكذا حال السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين رضي الله عليهم جميعا. فينبغي للمؤمن أن يتصل بهذه الأسرار ويبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا رجل يقول رجل غاب عن اهلي اكثر من 3 سنوات، فهل يجوز هذا بالشان؟ رجل غاب عن اهلي اكثر من 3 سنوات، فهل يجوز هذا بالشان؟ أن الغيبة أو الأسفار قد تكون بالاضطرار وقد تكون دون ضرورة، فما ينبغي أن يغاب عنهم مثلا هذه الفترة إلا إذا كان هناك ضرورة، ضرورة معيشة ولا ضرورة لطلب العلم. فإذا مثلا غاب عنهم ولا قصر عنهم في شيء، بمعنى أنه أمن لهم مسكنهم وأمن لهم معيشتهم، هذا لا بأس، إلا إن الزوجة طلبت حضوره شخصيا وطالبته بذلك يجب عليها الحضور، وإلا يخيرها إما أن تفقد حتى ينتهي شغله ويحرق، ولا يحيلها ويعطيها طلاقها، لكن يحبسها ولا فهذا لا ينبغي. أما إذا أمن السكن لها وأمن النفقة لها فيثبت ولا عليه من ذلك، إلا إذا طالبت بحضوره، فإذا طالبت بحضوره فهو يخيرها. ولا كل الناس يغابون، الناس يروحون للجهاد في سبيل الله السنوات، ويروحون لطلب العلم السنوات، ويروحون في التجارة أيضا يقضون السنوات سنتين بطلب التجارة، هذا لا بأس بذلك، إلا إذا ما مثلا الزوجة امتنعت قالت لا أنا ما أتصرف عن أبدا، فهو في ذلك السعي مثلا كثيرة. أما إذا أمن السكن وهي ساكتة ما قالت فلا عليك في ذلك شيء، أما سكنها وأمن معيشتها وهي ما قالت ما طلبت منه القبور بدنا شخصيا، فهذا لا بأس بذلك. ولا سيما اذا كان في طلب معيشه او طلب ضروره من اليه او طلب مثلا علم ونحو ذلك فلا باس به.

يستحلون، فإذا استحل هذا فقد كفر وخرج عن أمة محمد. ولكن قد يكون بدعواه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكنه لا يطبق ذلك ثم يستحل. فإذا استحل الزنا والعياذ بالله فلا شك أن هذا كفر بإجماع العلماء، لأن هذا شيء حرمه الله بالقرآن، حرمه الرسول بالسنة وبإجماع الأمة. فمن استحل شيئا الزنا أو غيره وما حرمه الله وانعقد الإجماع عليه، فإن هذا شيء يخرجه عن الإسلام. فقل من أمتي قد يكون في الأول من الأمة، فإذا فعل ذلك أصبح مرتدا وخرج عن اسم الأمة المحمدية. وخلف في الحراء هذا قول على أنه هو الفرج، وقول آخر على أن في بعض الروايات كان يستحلون الخز والحرير، والخز هو نوع من الحرير، فيكون قول الخز والحرير من عطف العام على الخاص، لأن الخز نوع من الحرير والحرير أعم يشمل جميع أنواع الحرير بجميع مسمياته، سواء خز أو خز أو إبريسم أو ذيباج، كل هذه أنواع من أنواع الحرير، فالحرير يشمل كل هذه الأمور. وقوله الخزاء يكون نوع منه، ولكن الصحيح أنه المراد الحرى وليس الخز. والكتابة وحده لا تختلف، إنما ما تختلف إلا بالشكل، لأن الحرى بالحاء المهملة والراء، والخز بالخاء المعجمة والزاي، فالكتابة وحده. فهذا روي لكن الصحيح أنه الحرى الذي هو الفرج، لأن الحرى اسم من أسماء فروج النساء. فلذلك المستحلون يعني معنى أنهم يواقعون الزنا ولا يبالون بذلك ويرون أنه حلال والعياذ بالله. وأما الحرير فقد تواترت به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمه للرجال، فإنه محرم اللهم إلا إذا كان هناك حاجة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن الزبير بن عوام رضي الله عنه وأذن لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من حكة كانت بهما أذن لهم أن يلبسوا القميص من الحرير، فدل على أن الحل المحرم، لكن عند الضرورة إليه كعلاج ونحو ذلك فيجوز له للضرورة، أما بدون الضرورة فإنه لا يجوز من المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بتحريمه، وقد جاء أيضا في أحاديث كثيرة أن من هذه الأمة والعياذ بالله من يستحلون الحرى والحرير والمعازف، وأنهم يبيتون في ليلهم على القمار وعلى الخمور، ثم يصبحون وقد نسبوا قردة وخنازير. ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان المسك كما حصل في الامم السابقه سيحصل في الامه ايضا في امه محمد في اخر الزمان اذا استحلوا والعياذ بالله هذه الامور. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان هذه الامه لا بد ان تعمل مثل ما عملت اليهود والنصارى، لانه عليه الصلاه والسلام يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الخلد في الخلده حتى لو دخلوا جحر رد لدخلتموه. فهذا يدل على أن يوجد في الأمة والعياذ بالله من يستحل الخمر، يوجد في الأمة من يستحل الحرير، ويوجد في الأمة من يستحل الزنا والعياذ بالله، أخذوا من أعمال أهل الكتاب، لأن الكتاب يعملون ذلك ويستحلونه والعياذ بالله، فيوجد في هذه الأمة. ولكن الحمد لله أن الأمة لا تجتمع على ذلك كما فعل اليهود والنصارى، فإنهم اجتمعوا على الضلالة، لأنهم اجتمعوا على عدم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما الله أمرهم بهذا، واجتمعوا على اليهود يقولون عزير من الله، والنصارى يقولون المسيح من الله، ويقولون إن الله تعالى بهذا، فهم يقولون. لكن هذه الأمة لا يوجد فيها طوائف متمسكين بهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته، لأنه قال في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة المحمدية لا تثبت معنوية، إنما يكون فيها طوائف، فيها طوائف متمسكة بالحق على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الطوائف قد تكون مثلا في بلد من بلد